السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل من صحيحه تحت باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي، قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحي في الغداة الباردة في الصباح البارد، ثم تفيض جبهته عرقا، ذلك لأن الوحي كان ثقيلا عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، ها، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو سامة وابن بشر جميعا عن هشام، ها، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له. قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، هو أشده علي ثم يفصم عني، أو ثم يفصم عني، يعني ينفصل عني ويقلع عني، وقد وعيته. وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل، فأي ما يقول. هناك صور أخرى للوحي، منها طبعا ما اختص الله به موسى عليه السلام التكليم بلا واسطة، ومنه أيضا أعني من صور الوحي النفس في الروع، النفس في الروع. قال: وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال: كان النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، أي تغير وصار كلون الرماد. هذا قلت تربد وصار كلون الرماد، وليحرر هذا. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي. ما أدري لماذا مسلم أعطى هذا الحديث يعني رقما آخر، وهو نفس الرقم، عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما أتلي عنه رفع رأسه. لعل بعض الاختلاف في المتن، وإلا في السند هو السند. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.